طب ما النفخة هي النفخة، اشمعنى هنا بتبرد وهنا بتسخن؟ قال لك الفاعل شيء والقابل شيء آخر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ طب لما الراجل الوليد سمع الكلام بتاع القرآن ونفسه هديت كده وقاعد يسمع للنبي، حن انه يؤمن. انما الدنيا قالوا صبع الوليد، قال والله لقد سمعت كلاما لا هو سحر ولا هو شعر ولا هو كهانة، ان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق. شوف التعبير الرائع، إيه اعلاه مثمر كلام حلو واسفله مغدق. يعني احنا بنشهد ان الشجرة لما يكون فيها ثمرة الورق التحتاني يدبل وينشف. القرآن غير كده، الثمرة موجودة والأسفل مغدق. الرحيم وما هو بقول بشر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ حد بقى عنده بقى التعاظ كده مدكر يعني متذكر يعني. كذبت عاد، اتنقلنا من مين؟ من سيدنا نوح. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. لما كذبهم انا عملت فيهم ايه؟ ارسل عليهم الصيحه، مش كده؟ والصيحه الصوت المزعج اللي يجي من اعلى، صوت شديد مزعج ياتي من اعلى بس مصحوب باشياء، اما ريح تدمر واما نار تحرق. هذا اللي عملناه فيهم. ولذلك هناك الايه بتاع ايه؟ فكلا اخذنا ايه؟ بذنبه. فمنهم من اخذته الصيحة، مش كده؟ ومنهم من أرسلنا عليه حاصبة، مش كده؟ ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به، كل واحد خد أي نصيبه. كذبت عاد، وعاد اللي هي في الأحقاب بقى اللي ربنا قال فيها احنا دلوقتي بيجوا الناس عشان يزوروا مصر عشان يشوفوا ما صنعوا الفراعنة، ازاي الهرم الكبير ده الصخرة اللي قد كده دي ومش عارف ايه ومتركبة التركيب ده بدون مونة، ما فيش مونة بينهم وبين بعض، بإيه دي؟ أم قال لك ده بتفريغ الهواء. بقى الفراعنة عارفين تفريغ الهواء؟ أم قال لك إيه تفريغ الهواء؟ ما إحنا لما بنلزق حاجة بصمغ، تلزقها بصمغ يعني تلزق ليه؟ بتلزق ليه؟ لأن الصمغ أنت بتعمله كده أهو يروح سدد المسام بتاعت الهواء، فساعة ما تحطها كده يروح لازقين في بعض. طب تعالى هات كوباية كده وحطها فيها مية سخنة وبعدين على إزاز، لما تيجي تشيلها تلاقيها ايه؟ ممسوكة من تحت، لأن شوية المال اتبخروا دي خلت الهواء يبقى متماسك. أهم دول بيجوا يشوفوا الحاجات دي، وبعدين ربنا يقول على فرعنا دوري، وبعدين يجيب قوم عاد اقرأ القرآن. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يبقى إذا حضارة فوق حضارة الفرعنة، بس من راحت فين دي؟ أم قال لك البيئة اللي هي فيها بيئة عواصف وكلها رمل مال الأحقاف، فلما تهب الريح تاخد الرمل، الهبة الواحدة تثمر القبيلة. لو قبيلة ماشية كده قفلة بيانها كده وهبة واحدة تروح لقطها، وما دام كده يبقى لازم نفحت. ولذلك كل أثر من آثار عايز تبحث عنه لازم تفحت، لأن عامل التعريق عملت إيه؟ عملت كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. ما تقولوش عذبنا كده، لا، بعد الإنذار من أيمن اللي أنذر يبقى أعذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. ريح صرصر يعني بارد وله صوت مزعج في يوم نحس، يوم شؤم يجي عليهم. فقام قال طب هو يوم ده؟ هو في آية ثانية قال سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. أم قال لك ما هو بيقول لك إيه يوم بس في نحس مستمر استمر المدة نحس ما يمكنش ما فتتوش ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كده. قال لك ودي تنزع الناس ايه دي؟ قال لك لان لما الريح جت بقوا يجوا للحفر وينزلوا فيه عشان الريح يعني ما يوم الريح يشدهم كده زي الشفاطه تنزع الناس كانهم اعجاز نخل. انت عارف النخله بقى من اول التاج بتاعها الجريد ده والجدير بتاعها اللي بينها دي اعجاز النخل منقعر يعني القعر بتاعه ايه ضايع. اللي احنا بنعمله عمدان ويعملوه مثلا للسقوف كده يعملوهم. تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونزر. برضه كل حاجه يجيب لها فكيف كان. طب وبيكررها ليه؟ قال لك لان العذاب متكرر. لان العذاب مش حاجه واحده بناخدهم لا دي بكده ودي بكده وكده. ليه؟ قال لك لتتبين طلاقه القدره في الايه؟ في الجزاء. وكما نعرف طلاقه القدره في جزاء الادنى اللي هم الرحيم في داهيه نعرف طلاقته في الايه؟ في الجزاء اللي بتاع الليين. نعم. تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. وبرضه ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. بعد كل حاجه وبعد كل امه كذبت رسول يجيب القران. عشان ليه يجيب القران؟ أم قال لك لان القران ده ربنا قال عليه انزل كتب كتير بس القران انزله مهيمنا على هذه الكتب. المهيمن نعم سموه ايه عندكم؟ مستر. مستر؟ مهيمن. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. برضو كذبت ثمود بالنذر. ثمود بتوع قوم صالح دو كان بتوع مين؟ هود. والى عاد اخاهم ايه؟ هود. ده هناك في الجنوب عند الرمل الأحقاف وده عند المدينة في بدائن صالح. طيب كذبت ثمود بالنذر. النذر ولا بالنذير؟ هو النذير مش رسول لهم بيجيب نذير واحد ما النذر يعني ايه؟ أما لك لأن اللي بيكذب رسول بيكذب كل الرسل لأن المنهج واحد المنهج. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. طب شو معنى قال للرسل كده؟ لأن الأتباع ساعة ما يجي رسول جديد بقى متعصبين للرسول بتاعهم يقوم يقول يا رسول يا بتاع فهمه من لما يجي حاجة يأمنوا بها. نعم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ساعة ما يقول فهل من مدكر يعني يعني يا ناس ما فيش واحد كده يتذكر كده يعني يتشوق لأن دي تحصل. كذبت ثمود بالنذر. طب التكذيب بتاعهم ايه؟ جاب الكلام اللي بيقولوه فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. امال عايزين ايه؟ رجل. أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا أي اتبعنا الرجل الواحد ده لفي ضلال وسعر. ضلال ليه؟ قال لك لان لهم كانوا جماعه وبعض كتار يبقى ان كان ده يعدلوا بعض. انما واحد كده ويجي يقول لك يا اخي ده بياخد عن واحد بياخد عن واحد. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه. مش هم برضو العرب قالوا كده لولا نزل هذا القران اولا على رجل من القريتين العظيم. وبعدين قال ايه ملك يقول عايزين ننزل ملك ولو جعلناه ملكا. طب انت هتشوف الملك ازاي؟ ده الملك لا يرى. طب لما نبعثه ملك هيبقى في صوره مين؟ طب ما هي الشبهه تلك الشبهه هي نجيبها راجل من اول الامر وخلاص. ثم الملك لما يجي رسول ما ينفعش اسوه لان لما يقول اعملوا زيي انا نقول ما نقدرش انت ملك واحنا هنبقى زيك. لازم تجيب واحد بشر عشان يبقى ايه؟ يبقى اسوه. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا أي إذا اتبعناه وهو واحد لفي ضلال. لين يمكن له هوى وإنما التاني يسنده يعني لو كانوا جماعة يعدلوا ببعض لفي ضلال. وهو سعر. السعر بتطلق مرتين على المجنون وفي سعر يعني سعيل النهي النار. ألقي الذكر عليه من بيننا، من بيننا أنتم استويتوا مع بعض ولا إيه؟ لا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، بيعد ناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. كذاب يعني بيقول غير الحق، وأشر يعني إيه؟ عنده بطر. بطر يعني إيه؟ لأنه ما اقتنعش بما فيه وعايز يستعلي ويعمل علينا ريس، يبقى أشر يعني متعال عايز يعمل رئاسة علينا. شوف التهديد بقى، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. أنتم اللي كذابين وعندكم الأشر. ليه؟ لأنكم كرهتم أن يأتي واحد منكم بشيء أعلى مما أنتم فيه فحسدتموه على أنه شو معنى ده يعني يختار. لكن ربنا يقول الله أعلم حيث يجعله إيه؟ رسالته، بيعده. ولذلك احنا قلنا زمان لما كنا بنتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما جه بمجرد قال انا رسول، في ناس صدقوه ولا لا؟ من قبل ما يجي قران ولا معجزه ولا اي حاجه. خديجه وابو بكر وعلي وكل ازاي؟ ام قال لك كانت اول معجزه لمحمد في التصديق به سلوكه قبل ان يكون رسولا. ولذلك احنا قلنا زمان لما اجينا نقول محمد رسول الله، محمد يعني تنبهوا مين محمد؟ يعرفوه كده اهو محمد ده اللي انتوا عارفينه بقى، ده هو الرسول. لو انتم بقى عرفتوا محمد ده عايش ازاي والصدق والامانه والوفاء والبتاع، كنت تقول والله الرساله ما تنفعش الا به محمد. تيجي صورته في الذهن ويجربوا يشوفوا تاريخه بقى ايه. لما تحطوا ده في مخزنكم لما اقول رسول الله تقول انا يستاهل. سيعلمون غدا من الكذاب. الغد يطلق على المستقبل المجهول اللي لسه هيجي، وسماه غد يعني لانه قريب، لان الغد هو اليوم الذي يلي يومه. سيعلمون غدا يعني بعد في الساعه، يبقى كانه زي ما يكون ايه. ولذلك ايه، ما امر الساعه الا كلمح البصر، مش كده؟ ولذلك احنا كنا امبارح في سوره النجم في اخرها قلنا ازفت الازفه، يعني ازفت يعني قربت وجاهه، وبعدين قال اقتربت الساعة وانشق الايه؟ فسورة ثانية يقول اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ده هم اللي اقترحوا، قال لنا هات لنا ناقة كده من فوق. فقالوا انتوا اللي اقترحتوه، إذا جبناها بقى وكده نبقى نعمل فيكم إيه؟ فجاب لهم الناقة من صخرة كده، طلعت ناقة. إيجادها نفسه معجزة. قال لهم بقى ما دام إيجادها معجزة مش على طريقة المجيء، خلوها تشرب زي ما هي عايزة، وتاكل زي ما هي عايزة، وأوعوا تعترضوها إيه؟ بسوء فيصيبكم عذاب إيه؟ ولها شرب اليوم اللي تشرب فيه ما أنتم ما تروحوش. شرب ولكم شرب إيه؟ يوم المعلوم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم. شوفهم هيعملوا ايه، هم يقترحوه، طب جبنا لهم. ارتقبهم واصطبر على تكذيبهم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. قسمة بين مين؟ بين الناقة وبين ايه؟ وبينهم. ياخدوا زي ما نسميها احنا المناوبة، المناوبة يعني نوبلدي ونوبلدي. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم، يعني راقب أحوالهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. يحضر وقت إيه؟ شرب عشان ما يزدحموش. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. الله، نادوا صاحبهم يسموه أحيمر، أحيمر ثمود أو أحيمر عاد، وده راجل زي ما يقول ولد بلطجي زي البلطجية يعني، بدليل انه لما حب يذبحها ما معاه سيف ولا معاه ده صايع، خطف السيف من واحد فتعاطى سيفا مش بتاعه فراح عاقرها. يعني جاب واحد بلطجي ايه هو اللي يعقل ايه الناقة. فنادوا صاحبهم فتعاطى سيفا عشان يعقر بها. فكيف كان عذابي ونذر، برضو كيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، بس صيحة واحدة بس، فكانوا كهشيم المحتضر. المحتضر الهشيم هو الشيء المتفتت. أضرب لهم مثل حدنا كمان أنزلناه من إيسا وقت اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، لما الورق بتاعه يجي يجف يوم ينهري يبقى زي الفتات كده، تزروه الرياح. فكانوا كهشيم المحتضر. إيه المحتضر؟ المحتضر هو الذي يصنع حظيرة تحفظ له أنعامه ومواشيه، زي عندنا يعني. انتوا لو خدتوا بالكم من الفلاحين عندنا، يجي في الغيط يمكن ما يبنيش ويجيب شوية قش وغاب ومش عارف ايه، ويعمل سياج كده هو يحدد به الزريبة اللي ايه. فلما القش ده اللي معمول صور الحرارة والبرودة والانكماش يدوب، يقوم لما يدوب يبقى ايه متفتت، تزروه الرياح. الله. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صاحها جبريل فكانوا كهشيم المحتضر، كانوا زي الشيء المتفتت من الايه من الزريبة اللي عملها المحتضر اللي عمل الحظيرة اللي حظيرة الحيوان بتاعته. ولقد يسرنا القرآن، برضو يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر، برضو بالنذر ولا بالنذير؟ قال لك بالنذر لانه لما يكذبوا واحد اكنهم بيكذبوا الايه الكل. كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر. السحر هو اخر الليل قبل الفجر كده، نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا، لوط أنذرهم البطش قال لهم إيه، هؤلاء بناتي أطهر لكم وخذوها، اتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، مش كده قال كده. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. أنذرهم البطشة، البطشة اللي هي بتسمها البطشة الكبرى، بطشة مين؟ بطشة رب. ده احنا لما يبقى بطشة فتوة وبطشة راجل عادي وبطشة فتماروا بالنذر، يعني قعدوا يتشككوا فيها. ولقد راودوه عن ضيفه، كلمة ضيف تطلق على المفرد وعلى الجماعة، المفرد يسميه ضيف والاثنين ضيف والثلاثة ضيف، ليه السبب يعني سبحان ربنا خلاها كده. قال لك لأن الضيف إذا جاءك واحدا أو اثنين أو عدد كبير إياك أن تميز ضيفا على ضيف فاجعلهم ضيفا واحدا، ما تديش لواحد أكثر من الثاني. ولذلك حقيقي هيجيبها في الجمع، أن ضيف إبراهيم الإيه المكرم، ضيف مكرم جاب قصة الجمع. يبقى إذن الضيف إيه يطلق على المفرد على المثنى وعلى الجماعة، علشان إيه ليه كده؟ هم قال لك عشان لما يجي عندك ضيوف اوعى تميز واحد عن واحد، خليهم كلهم كأنهم إيه واحد. ولذلك إحنا كنا إحنا بنتكلم هناك، أعوذ بالله من الشيطان، يقول وياي ليس عليكم جناح أن تأكلوا إيه من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحة. المخزن في جيبي، لا أنت ما أمنتش على المخزن إلا أنك أنت يعني مدين أن نعوش تأخذ. شوف بقى كلها جمع، ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم جمع أب، مش كده؟ أو بيوت أمهاتكم جمع، أو بيوت أعمامكم جمع، عماتكم جمع، أخوالكم جمع، خالاتكم جمع، أو ما ملكتم إيه مفاتحة مكانكم أو صديقكم. لا كان يقول أو أصدقائكم بقى. قال لك لا، لأن المؤمن في الصداقة لازم تكون الصدقه على معنى واحد يجتمعون عليه فكانهم شخص واحد. الله مش كل انت بتحب ده العلم وده الجاه وده الفلوس وده مش عارفه ليه. لا، صديقكم ما دام فود في الله لازم يكون كلهم مجتمعين على شيء واحد فكانهم وان تعددوا ايه شخص واحد. ان كان بقى كل واحد له حاجه بقى ما دي معنى الضيف. ولقد راودوه عن ضيفه، راودوه يعني قالوا له سيب لنا العيال الحلوين دول. فطمسنا اعينهم، شافوا الملائكه لهم حاجه يعني جمال امتى ناموا فكروا في الرذيله بتاعتهم. لما فكروا في الرذيله قال له هؤلاء بناتي اطهروا لكم كده كويس. لما مرجوشي طمسنا اعينهم فلم يروا الملائكه. نعم، فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر. صبحهم عاده كان التعذيب بيجي الصبح. انا اذا نزلنا بساحات قوم فساء الصباح ونام الصبح. قال لك لانهم لسه قايمين من النوم قدلانين بقى وبتاع، تاخدهم على ايه؟ انما لما يقعدوا بقى ويفطروا ومش عارف ايه ويستردوا حياتهم كده يمكن يبقى. ولقد صبحهم بكرة بدر يعني عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. دي كما قالش فكيف كان عذابي، ده هنا عمل خطاب لهم فذوقوا لان جريمتهم انقح شويه. فذوقوا عذابي ونذر. وبرضه ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. هات بقى ثاني، ولقد جاء آل فرعون النذر. برضو جه آل فرعون النذر، النذير اللي بينذرهم بما هم فيه ومش عارف ايه، وبده يعدلهم بقى على منهج الحق ومالوش آلهة ويبقوا عبيد ويبقوا مش عارف ايه. وجات لهم الآيات، طبعا احنا عارفين الآيات اللي جات لفرعون. الآية الأولى آية الايه العصا، هذه واحدة بتاع السحر. الآية الثانية اليد الايه، اسلك يدك في جيبك، اسلك يعني ادخل ايدك في الجيب، الجيب هي الفتحة بتاع الرقبة دي. ولذلك احنا بنسمي الجيب اللي هنا ايه جيب ليه؟ لاننا بنحط ايدنا كده من الفتحه عشان نداريه. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء احتراز، لانه هو اسمر ولما تخرج بيضاء يمكن برص. البيضاء من غير سوء. نعم، كذبوا باياتنا كلها. طب دول ايتين، العصا واليد اللي مش عارف دي ايتين اثنين، انما هو جماعه هنا بآياتنا. قال لك لا، ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الاموال والانفس والثمرات والقمل والضفادع والدم مش كده كله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر. كلمه الاخذ دي فاخذناهم، الاخذ هو جذب بشده، والأخذ يختلف باختلاف قوة الآخذ. إن كان شوية كده يبقى أخذه خفافي، إن كان تقيل شوية يعني واحد ياخده عادي زيك، واحد ياخده فتوه يبقى أخذه ثاني. طب الأخذ دي أخذ مين؟ أخذ عزيز. ما هو العزيز؟ العزيز هو الذي لا يغلب أبدا، يغلب ولا يغلب، وعزيز ومقتدر عنده قدرة ما تنفذش. شوف الأخذ يبقى إيه شكله بقى. فأخذ أخذ عزيز مقتدر. والأخذ طبعا تولى في مسألة البحر، لما أن رسالة موسى مع فرعون كلامه في العقائد وفي الدين ده أمر فطري، لأنه هو كل مهمته أن يذهب إلى فرعون أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. والفرعون كان بيعذب ليه؟ لأن بني إسرائيل كانوا مع ملوك الهكسوس. لما جم ملوك الهكسوس وأغاروا على الفراعنة كان مين اللي بيساعدهم؟ بنو إسرائيل اللي هم كانوا مقلفات سيدنا يوسف. فلما كانوا بيساعدوهم لما جم الفراعنة رجعوا تاني وأفرضوا الهكسوس، جابوا الناس اللي كانوا بإيه؟ بيعاونوهم. وساموهم سوء العذاب بقى. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى فرعون مش عشان يقول له الدين ومش الدين وبتاع ده، أمر الدين ده جه أمر طبيعي، إنما جاء ليستخلص بني إسرائيل من مين؟ من العذاب. أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية، والسلام على من اتبع الإيه؟ والسلام على من اتبع الله. فلما ابتدى ياخد بني إسرائيل وينجو بهم طبعا مشوا، فالتفت واحد من مين؟ من قم يا موسى، بص كده لقى ضجة وجلبة وخيل والبتاع، بص كده قال له الله ده فرعون جه يعرف اننا خارجين، جاء ورانا هو والجنود بتاعه، وادي البحر هو. قال اصحاب موسى انا لمدركون. مدركون يعني ايه؟ يعني اما اننا ياخدونا الجنود يعني يقع في البحر، والبحر يعني ما فيش فايده. انظروا بقى الى من له رب وواثق به، قال كلا كلا كده بملء فيك. طب ده لحظة واحدة تكذب الكلام ده، فجاب الحيثية بتاع كلا دي، إن معي ربي سيهدي سبحانه وتعالى، يعني وثوق بوجوده مع إله. وما دام واثق بوجوده مع إله يقول لك ولا مش هيقدروا علينا. لما قال له كده إن معي ربي سيهدي هداه الله، قال له اضرب البحر، فضرب البحر بالعصا فكان كل فرق بقى المية السائلة تبقى جبال كالتوضي على الجبل العظيم، جبل هنا وجبل هنا، قال لك طلاقة القدرة خلاص. وبعدين في طريق يبس فمشي فيه موسى، لما مشي وطلع على الناحية الثانية أراد أن يضرب البحر ضربة أخرى ليعيده إلى السيولة عشان يقطع عليهم الطريق ما يجوش وراه، فربنا قال له اترك البحر رهوا زي ما هو، لانني عايز يغتر بالطريق اليابس، ولما يغتر بالطريق اليابس يمشوا وراك. فاذا جمل الاخر كده امر البحر ان تنطلق سيولته واستطراق مائه، فيبقى انجيته واغرقته بالشيء الواحد. ادي العظمه. يبقى ان معي ربي سيهدين دي لها رصيد ولا ما لهاش رصيد؟ لا رصيد. كذبوا بآياتنا كل فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ولذلك لما بقى فرعون ادعى الألوهية ومش عارف احنا أرضك والغرق، قال آمنت والذي آمنت ايه به بنو ايه بنو إسرائيل، فاهم ان دي يعني تنفعه، قال له الآن وقد عصيت قبل ودواته. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم بعد ذلك خاطب أهل العناد من مكة، أكفاركم برسالة محمد؟ عندهم قوة أكثر من اللي احنا قلناهم، بتوع نوح وبتوع عاد وبتوع ثمود وبتوع لوط، أنتوا بقى كفاركم أقوى من دول؟ لا، أكفاركم خير من أولئكم؟ أم أنتوا عندكم براءة في الكتب كده أنكم أنتم يعني معفيين من العقوبة؟ أكفاركم خير من أولئكم، أي الشعوب التي تقدمت مع نوح وتقدمت مع هود وتقدمت مع صالح وتقدمت مع لوط، أنتوا أشد منهم؟ ما حدش يقول كده. أكفاركم خير من أولئكم؟ ما كانش كده لكم براءة في الزبر في كتب عندكم تدركوا أنتم مضللين على الله وما هيسيبكم لا دي ولا دي؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ يبقى ثلاث حاجات، كفاركم خير من أولئكم أدي واحدة، لكم براءة في الزبر أدي الثانية، أم أنتم مغترون بجمعكم؟ ما هم لك مغترون بجمعهم، جات لها آية هنا إن هؤلاء لشرذمة قليلون، مش قالوا كده؟ وإنهم لنا إيه؟ لغائظون. فيبقى الجمع ده في غريرهم، ودول هم ايه دول ده ننفق عليهم نطيرهم يعني ما يجراش حاجة يعني. كفاركم خير من اولئكم، القوام السابقة، كفاركم خير من اولئكم ام لكم براءة في الزبر؟ لا دي موجودة ولا دي موجودة. ام يقولون بلاش دي، يقولون نحن جميع منتصر، لا جميعا مصدقين به، انما سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولذلك لما نزلت هذه الايه قال عمر بن الخطاب احنا مش قادرين نحمي نفسنا، وبنبعت اولادنا المسلمين يهاجروا في الاماكن عشان مش قادرين نامنهم، اي جمع هذا؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. ايه جمع لنا؟ فلما جاءت في غزوة بدر وشاف كده قال صدق الله سيهزم الجمع وقد هزم. سيهزم الجمع ولذلك شوف حين يتكلم القرآن بصيغته سيهزم، يبقى الواقع ما جاش، يبقى هيقول بشيء غيبي. ما يقولوش في قرآن مسجل وقرآن هو حفظه، الإنسان يحفظ ما يؤيده حقه، انما يحفظ واحد كيمياء علي انا احفظها ولا صاحب الكيمياء ولا يحفظ عليه؟ قال لك هو محافظ عليها. سيهزم الجمع يعني لازم حينهزم، لانه هو اللي حافظه، ما يمكنش يجيب قضيه تنقض ايه تنقض كلام. لما يقول وان جندنا لهم الغالبون، هو قال كده وفي قران محفوظ هو اللي حافظه، يبقى لازم تكون ايه دي؟ لازم تكون الواقع ان الجنود بتاع ربنا هو يغلب، بس اذا غلب جنوده فاعلم ان شرط الجندية اختل فيهم. ولذلك احنا قلنا احد دي جت بعد كم سنة من بدر؟ سنة، ما مضاش سنة، بقى الجمع القليل ده العدد القليل هزمهم وهزم الصناديد بتوع النفير وعمل العملية دي، وبعدين يجي في احد كده يحصل كده. اما قال لك شوف الاصل، لأن فيها ربنا سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولو إن محمد في وسطكم وما أوذي رسول الله في معركة مثل ما أوذي في أحد. ومع ذلك ربنا أذبهم فلم ينتصروا أولا، لأنهم خالفوا أمر رسول الله، الرماة خالفوا أمر رسول الله اللي قاعدين على الرب وقال لهم اسمعوا لو انتصرنا ما تنزلوش، لو انهزمنا ما تنزلوش، دعوة بنا خليكم هنا. فلما رأوا الغنائم مبارقة نزلوا، فلما نزلوا جه خالد بن الوليد لف على البتاع وطوق فحصلت النكسة اللي حصلت. هنا بقى انهزم المسلمون، انهزم التخاذل فيهم لأنهم خالفوا أمر رسول الله. ولو أنهم انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله لهان أمر المخالفة عندهم، إنما عملوا كده ياخدوا على دماغهم. ولو أن رسول الله إيه؟ الله. أن رسول الله ما فربنا ادهم الدرس هنا في أحد، وده هيديهم الدرس في مين؟ في حنين برضو. ويوم حنين مش أعجبتكم كسرتكم؟ إذا كان سيدنا أبو بكر نفسه يقول إحنا مش هنهزم عن قلة، ده إحنا عددنا 10,000. أبو بكر نفسه فلما عملوا كده قال طب خدوا شوية كده، انما صعبوا المسلمين عليه خلاص. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين امام خصومكم، لكن الله انزل السكينه على رسوله وعلى المؤمنين. والنبي صاحبه انا النبي لك، انا هو تعالوا يا اولاد الايه الله. أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. طب ده في الدنيا، بل الساعة موعد ثاني. دي في الدنيا بس الأول كده، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى يعني أعظم في إيه؟ أعظم داهية من هذه لكم. ليه؟ لأن هنا لما انهزمتم برضو النبي قابل ياخد منكم الفدية ويعمل مش عارف وياكم، إنما هناك مفيش كلام مني. أدهى وأمر مررتها أكثر لأن ملهاش قبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر، مش هو ده بس الكفاية، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى مما رأوا وأمر. أدهى من إيه؟ ده صناديدهم اتخطوا، عتبة مش انقسل مش كده ولا لا؟ وولاد عتبة اتقتل ولا لا؟ كل دول وبتوع الهند دول اتقتلوا ولا ما اتقتلوش؟ وكل واحد شاف مصرعه كده. ومن العجيب أن قبل المعركة رسول الله يمسك عصاه فيحدد بها هكذا: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. من الذي يتحكم في مصرع رجل في مكان في حرب؟ ده الحرب كر وفر، ما نعرفش هيجي يتنيل امتى. انما ده لا، ده مصرع فلان وده مصرع فلان وده مصرع ايه، مصرع فلان. شيء عجيب. يبقى ده دليل على انه ايه، ما بيتكلمش، ما ينطق عن الهوى. ده كلام قاله كده ولا ويقوله. شوف الثقه بقى، كونه يقوله ولا يخافش منه، لا يكذب، يبقى الثقه في مين؟ ثقه في القائل. نعم، ثقه في القائل. بل الساعه موعدهم والساعه ادهى مما راوا وامر شد مراره من هذا. ان المجرمين في ضلال وسعر، جنون، يوم يسحبون في النار على وجوههم. الوجه اللي هو اكرم حاجه في الانسان هيسحب على وجهه. فيه الوجه اللي له كرامه ده. انت لو انت ماشي كده وبعدين جه بقى تنبيل ماشي بسرعه كده على وساخه وطين وبيعمل رش كده، ما بتحمش الاول دي، بتحمل الاول عن وجه كده، بتحمل الوجه الاول. يوم الوجه ده هو اللي هينسحب عليه في النار. يعني هم يسحبون في النار على وجه. وذلك في ايه في القران اما يسوء وجهه في النار، يسوء وجهه من يوم القيامه. ايه يسوء وجهه من يوم القيامه. شوف بقى، شوف عذاب الواحد اللي بيسوء الوجه نفسه اللي بيهو. نعم. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يا سلام. بقى هو مس بس كده؟ قال لك هم يطيقوا المس ده، مس سقر ده حاجه صعبه قوي المس ده، فما بالك من الصلاه. ذوقوا مس سقر. إن سبحانه كل شيء خلقناه بقدر. ما فيش عندنا حاجة يعني كده مخلوق ارتجالي، ده شيء مقدر أسلا، ومقدر ممن يقدر على إنفاذه على وفق ما قدر وإيه ورسم. ليه؟ لأنه ما فيش قوة تانية هتغير اللي قدره. ولذلك احنا قلنا زمان حينما نقول لا اله الا الله، قبل انت ما تشهد لا اله الا الله شهد الله لنفسه بانه لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو. لو ما كانش شاهد انه لا اله الا هو ما يبقاش في جرأة انه يؤمر حاجه يقول يلا استجيبي. يمكن اللي الثاني ده هيقول لا لا ما تستجيبيش، انما كونوا عارف انه ما فيش الا هو ده، عارف انه امره خلاص هي هتمشي، ما فيش امر ثاني هيرد هذه الايه هذه المسألة. ولذلك هيقول ايه، انشق السماء انشقت وهي مش عارف ايه، واذنت لربها وحقت. اذنت لربها يعني ايه؟ اذنت لربها يعني يا دوب مش عايزه في التنفيذ الا تسمع اذنها امر الله بس. ولذلك لما قال للام موسى ارميه في اليم، ارميه في اليم، قال لها اصلا انا امر اليم انه يحافظ عليه ويقعد ينطره كده لحد الله. القيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انا ردوا اليك وجعلوه من الايه؟ من المرسلين. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى انما شهد نفسه بانه لا اله الا هو، عمل كل اموره، عمل من لا يرى هناك اله ينقضه في هذه المساله. ولذلك قالها هو اللي قالها، وبعد ذلك الواقع ما كذبهاش ابدا. ولذلك ده بنقول عليه ان دي اول دليل عشان الناس تؤمن. واحد قال انا اللي خلقت وانا اللي رزقت وانا بتاع السماء وانا اللي عامل الارض وانا اللي مش عارف ايه بتاع، والله عال قوي. ان كان الكلام صح يبقى خدر. طب وان كان كلام كذب وغيره اللي خلق؟ طب الغير ده ما ادريش ان في واحد تاني بياخد الكون منه؟ ان ما كانش دري يبقى ما ينفعش يبقى اله، نايم على ودنه ده ولا ايه؟ طب وان كان دري ما راح في قال له تعالى بقى انت عمال بتاخد الكون منه وانا قاعد هنا بشوف. قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يروحوا يقولوا تعالى انت عملت الحكايه دي ليه؟ وما حصلش لا ده ولا ده ولا ده. يبقى هو لا اله الا هو ولا لا؟ لا اله الا هو. نعم.